عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحديثنا لا يزال في تفسير هذه السورة، سورة غافر، وهي أيضا تسمى سورة المؤمن. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا سوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، أي الواضحة البينة، متعجبا من حالهم الشنيعة، أن يصرفون، أي كيف ينصرفون عنها، كيف ينعدلون عنها، وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام. أن بمعنى السؤال، يعني مراد منه التعجب، أن كيف يصرفون، أي يميلون وينحرفون عن معناها وعما دلت عليه من البيان التام. هل يجدون آيات بينات تعارض آيات الله؟ لا والله. أم يجدون شبها توافق أهواءهم ويصولون بها لأجل باطلهم؟ فبئس ما استدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم بالكتاب الذي جاءهم من الله وبما أرسل الله به رسله، الذين هم خير الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولا، فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية. ولهذا توعدهم الله بعذابها، فقال: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناق. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا رسلنا فسوف يعلمون، وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم، أي التي لا يستطيعون معها حركة، تغل أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم فلا يستطيعون حراكا، والسلاسل التي يقرنون بها هم وشياطينهم، يسحبون في الحميم أي الماء الذي اشتد غليانه وحضره، ثم في النار يسجرون أي يوقد عليهم اللهب العظيم فيصلون بها، ثم يوبخون على شركهم وكذبهم ويقال لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. هؤلاء الذين كذبوا بالآيات وجادلوا وردوا وعاندوا وتعنتوا وتكبروا وكفروا يبعث بهم هذا العذاب، ويغلون بالأغلال ويرمون في النار ويسحبون في الحميم وتسجر بهم النار وتوقد بهم ويصلونها فيكونون وقودا لها ووقودا فيها، ثم يقال لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. يعني هؤلاء الذين تعبدون من دون الله هل يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا شيئا؟ هل نفعوكم أو دفعوا عنكم بعض العذاب؟ قالوا ضلوا عنا، أي غابوا ولم يحضروا، ولو حضروا لم ينفعوا، ثم إنهم أنكروا فقالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قالوا ضلوا عنا، أي غابوا ولم يحضروا، ثم تراجع وقل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، فيكذبون. قال: يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار، وظنوا أنهم ينفعهم ويفيدهم، وهذا وارد في بعض الآيات، ويحتمل وهو الأظهر أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون، وأنه ليس لله شريك في الحقيقة، وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية. ويدل على هذا قوله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين. وكلا المعنيين محتمل في كتاب الله ما يدل عليه، فإنهم ينكرون أنهم كانوا يعبدون من دون الله غيره، وأيضا يقولون أنهم ما عبدوا آلهة، لأنهم يقرون في ذاك الوقت أن هذه الآلهة باطلة، فوجودها وعدمها سواء، فوجودها كأنها غير موجودة. كذلك يضل الله الكافرين، أي كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا، الضلال الواضح لكل أحد، حتى إنهم بأنفسهم يقرون ببطلانه يوم القيامة، ويتبين لهم معنى قوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الخرص هو الظن والتخمين الذي لا ينفع ولا يغني من الحق شيئا. ويدل عليه قوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيات. ويقال لأهل النار: ذلكم، أي العذاب الذي نوع عليكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تفرحون، أي تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه بالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل، وتمرحون على عباد الله بغيا وعدوانا وظلما وعصيانا، كما قال تعالى في آخر هذه السورة: فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وكما قال قوم قارون له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب، بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، وهو الفرح الذي وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال جل وعلا: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي كل بطبقة من طبقاتها على قدر عمله خالدين فيها، فلا يخرجون منها أبدا، فبئس مثوى المتكبرين، أي مثوى يخزون فيه ويهانون ويحبسون ويعذبون ويترددون بين حذها وزمهريرها. فهذا هو الذي يفعل بأهل الكفر، أو مما يفعل بمن عاند وتكبر وكفر بما جاء به الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.